بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم ذو الأداة وهي أل عند الخليل وسبويه، لا اللام وحدها خلافا للأخفش، وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة، وجاء القاضي أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو لاستغراق أفراده نحو خلق الإنسان ضعيفا، أو صفاته نحو زيد الرجل، وإبدال اللام ميما لغة حميارية، والمضاف إلى واحد مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف للضمير فكالعلم. لازال المصنف رحمه الله يتابع حديثه على أنواع المعارف، ونحن اليوم مع الدرس 23، وسيكون فيه الحديث على نوعين من المعارف: الأول المعرف بالأداة، والثاني المعرف بالإضافة. وتقدم الحديث في الدروس الماضية على المعارف الأخرى: الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول، وهو آخر ما تحدثنا عنه. ورأينا أن اسم الموصول أو الموصولات عموما تنقسم إلى قسمين: خاصة وعامة. وكلها تحتاج إلى صلة، سواء كانت خاصة أو كانت عامة، كلها تحتاج إلى صلة، فهي مفتقرة إليها دائما. ويشترط في الصلة أن تكون محتوية ومشتملة على ضمير يربطها بالموصول، ويشترط في ذلك الضمير أن يكون مطابقا للموصول من حيث الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. وتكون الصلة تكون جملة وتكون شبه الجملة من الظرف والجر والمجرور، بشرط أن يكون الجر والمجرور تامين. هذا كله تقدم. الآن سنتحدث على المعرف بالأداة. قال رحمه الله: ثم ذو الأداة وهي أل عند الخليل وسيبويه، لا اللام وحدها خلافا للأخفش. اختلف العلماء في المعرف ما هو، هل هو أل برمتها، أم اللام وحدها، أم الهمزة وحدها. فالإمام الخليل بن أحمد فراهدي، نعم، يقول إن المعرف هو أل برمتها بمجموعها، فكلا الحرفين له دخل في التعريف، الهمزة داخلة في التعريف، واللام أيضا داخل في التعريف. إذن فكل من الهمزة واللام له دخل في التعريف، فأل برمتها وبمجموعها يعني تعرف. هذا قول. القول الثاني أن المعرف هو اللام فقط، أن المعرف هو اللام فقط، أما الهمزة فهي زائدة خارجة عن المعرف، لا دخل لها في التعريف، أما القول الأول فقد قال به كما قلنا الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي. والقول الثاني وهي أن المعرف لم فقد هو الإمام الأخفش. ويظهر من كلام المصنف في المتن أن الإمام سيبويه قال بقول الخليل، لأن انظر لقوله ماذا قال: ثم ذو الأداة وهي أل عند الخليل وسيبويه، عند الخليل وسيبويه. وفي هذا إشكال، استشكل هذا الكلام بعض العلماء. لماذا؟ لأن المعروف عن سيبويه أنه يقول إن المعرف هو اللام فقط. المعروف والمنقول عن الإمام سيبويه أن المعرف هو ماذا؟ هو اللام فقط. وهذا ما قرره ابن هشام في الشرح، هذا ما قرره في الشرح، حتى قال المعلق عبد الحميد أنه كتب المتن باعتبار وشرح باعتبار آخر. لكن الصواب إن شاء الله هو أن الإمام سيبويه له قولان، أن الإمام سيبويه له قولان، قول مثل قول الخليل، وهو أن أل برمتها معرفة، والقول الثاني يماثل قول الأخفش، وهو أن المعرف اللام فقط. طيب، فإذا قلنا إن قول سيبويه كقول الأخفش فلا إشكال، اللام هي المعرفة والهمزة زائدة، الهمزة زائدة جاء بها لماذا؟ للتوصل بالنطق بالساكن، فهمنا؟ للتوصل إلى النطق بالساكن ليحصل الابتداء بها، لأن العرب لا تبتدئ بساكن. طيب، وعلى القول بأنه يقول بأن آل برمتها هي المعرفة، فما الفرق بينه وبين الخليل؟ ما الفرق بين قوله وقول الخليل؟ هو أن الخليل يقول إن الهمزة همزة لا أصلية، همزة قطع أصلية، فهمنا؟ وعلى القول هو على قول سيبويه إن الهمزة همزة وصل، إن الهمزة همزة وصل. إذن فهذه ثلاثة أقوال: قول بأن آل معرفة وهمزة همزة قطع، القول الثاني وهو وارد عن سيبويه أن آل برمتها معرفة والهمزة همزة وصل، القول الثالث أن اللام فقط هي المعرفة. وهناك قول رابع وهو أن المعرفة هو الهمزة فقط، وهذا القول ذكروه عن الإمام المبرد، حتى ضبط بعضهم هذه الأقوال وهذه المذاهب بقوله: اثنان ثنائيان واثنان أحاديان، اثنان ثنائيان أي اثنان من العلماء ثنائيان، وهما الخليل وسيبويه. فهذان الاثنان من العلماء كلاهما يقول إن المعرفة حرفان، على الخلاف بينهما هل الهمزة همزة قطع أم همزة وصل، ولكن على كل حال اتفق على أن المعرفة حرفان. اثنان من العلماء ثنائيان أي أن المعرف ثنائي حرفان، واثنان أحاديان، المراد بالاثنين الآن هما الأخفش والمبرد. أما الأخفش فيقول إن المعرفة هو اللام، وأما المبرد فيقول إن المعرفة هو الهمزة. أين؟ وابن مالك يقول: الحرف تعرف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. فقوله يحتمل للأقوال الثلاثة الأول: الحرف تعرف، وهذا يتماشى مع قول الخليل ومع قول سيبويه. أو اللام فقط هذا القول يتماشى على قول الأخفش وقول لسيبويه، فنمط عرف تقول فيه النمط. على كل حال سواء قلنا إن المعرف آل برمتها أو اللام فقط، فإذا دخلت هذه الأداة على نكرة عرفتها ووضعت فيها التعريف وأثرت فيها بالتعريف وأخرجتها من الشيوع إلى تعيين، وهذا هو المقصود من الباب. ثم آل هذه آل المعرفة أولا تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هي العهدية والقسم الثاني هي الجنسية. أما الجنسية فسيأتي الحديث عنها، وأما العهدية قسمها ابن هشام إلى قسمين، لأن العهد إما أن يكون ذكري وإما أن يكون ذهني، إما أن يكون ذكري وإما أن يكون ذهني، ويسمى أيضا بالعلم. فما هو العهد الذكري؟ هو أن يتقدم كلام عن شيء ثم نعيد الحديث عنه بأل، أو بعبارة أخرى أن تذكر في السياق وفي الكلام النكرة مرتين، تذكر النكرة في الكلام وفي السياق مرتين، إلا أنها في المرة الثانية تدخل عليها أل فتعرفها، مفهوم؟ نجد سياقا من الكلام تذكر فيه النكرة مرتين أولا وثانيا، لكنها في المرة الثانية تدخل عليها أل، هذه النكرة تدخل عليها أل فتعرفها. وذلك كالمثال الذي مثل به المصنف في زجاجة الزجاجة، فقد ذكرت في الآية الزجاجة مرتين، في زجاجة الزجاجة ذكرت الزجاجة مرتين، لكنها في المرة الثانية دخلت عليها أل فعرفتها، في الموضوع. وأيضا في نفس الآية فيها مصباح المصباح، فذكر المصباح مرتين لكنه في المرة الثانية دخلت عليه أل فعرفته. ومن هذا الباب أيضا قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فذكر الرسول في الآية مرتين، إلا أنه في المرة الثانية دخلت على النكرة أل فعرفتها، فهمنا؟ فأل هذه التي دخلت على النكرة في المرة الثانية تسمى ماذا؟ تسمى عهدية، للعهد الذكري، لأن الاسم سبق ذكره فيما مضى، مفهوم الموضوع؟ سبق ذكره فيما مضى. كذلك تقول اشتريت كتابا فقرأت الكتاب، اشتريت كتابا فقرأت الكتاب، جاء إلي صديق فأكرمت الصديق، جاءت سيارة فركبت السيارة، وهكذا. هل هذه تسمى ماذا؟ تسمى عهدي العهد الذكري، إذ تقدم لاسم تقدم في الكلام ثم أعدنا عليه الكلام وأدخلنا أل عليه. أي نعم، اسم وفعل وحرف، ثم قال فالاسم يعرف بكذا والفعل والحرف، فأل هذه أيضا للعهد الذكري وهي معرفة. أل هذه يعني معرفة. العهد الثاني يسمى بالعهد الذهني، لم يتقدم له ذكر، فقط أنه يتصور ويعرف في الذهن، يكون معهودا عند المتكلم والمخاطب في الذهن، كما إذا قلنا حضر الطالب، حضر الطالب، حضر الشيخ، حضر الأستاذ، حضر القاضي، وتكون هذه الأسماء معهودة ذهنا، نعلم من هو الطالب ومن هو الشيخ ومن هو الأستاذ ومن هو القاضي، وقس على هذا. وفي الموضوع يكون ذلك معهودا بين المتكلم والمخاطب، فتسمى هذه ليش؟ للعهد الذهني، أي معهود ذهنا لا خارجا وذكرا، وهو الذي مثل له المصنف بقوله وجاء القاضي. إذا كان ذلك القاضي معهودا ومعروفا بين المتكلم والمخاطب، وهذا معنى قوله رحمه الله وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة وجاء القاضي. فالمثال الأول في الآية مثل له ليش؟ مثل به للعهد الذكري. والمثال الثاني وهو قوله وجاء القاضي مثل له ليش؟ للعهد الذهني. ويزيد العلماء نوع آخر من للعهد، وهو العهد الحضوري، العهد الحضوري، كقولنا نتكلم الساعة على ال، نتكلم الليلة على ال، فال في قولنا الساعة أو الليلة تسمى ماذا؟ للعهد الحضوري. أو تقول جاء حضر الطلبة اليوم، حضر الطلبة اليوم، أو الساعة أو الليلة، فأل هذه تسمى ماذا؟ للعهد الحضوري. ومنه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أي اليوم الحاضر، وهو يوم عرفة كما في الصحيح. إذن هذه ثلاثة أنواع للعهد: العهد الذكري، والعهد الذهني أو العلمي، والعهد الحضوري. أما الأول فقد مثل له بالآية في زجاجة الزجاجة، وفي نفس الآية فيها مصباح، المصباح في زجاجة، وأيضا كما قلنا ومنه قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ومن الثاني جاء القاضي، ومنه قوله تعالى إذ هما في الغار، إذ هما في الغار، الغار المعروف والمعهود ذهنا، وهو غار ثور، غار ثور. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأل هذه العهد الذهني العلمي، لأن هذه الشجرة كانت معهودة ومعروفة. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، بالوادي، الواد كان معروف. وهكذا والعهد الحضوري رأينا منه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. على كل حال سواء كانت أل للعهد الذكري أو العهد الذهني أو للعهد الحضوري، فهي في الثلاث معرفة، فهي معرفة تدخل على النكرة فتعرفها. ثم قال رحمه الله أو للجنس، وهذا هو النوع الثاني من ال حسب تقرير المصنف. العهدية تقدمت والجنسية. ال الجنسية تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون لتعريف ماهية الجنس وحقيقته، وإما أن تكون للاستغراق. فهذا قسمان: آل الجنسية إما أن تكون معرفة لماهية الجنس ولحقيقته، وإما أن تكون للاستغراق. والاستغراق سيأتي، إما أن تكون استغراق لأفراد الجنس أو استغراق لصفاتهم. إذن نبدأ بالجنسية الأولى، التي تعرف الماهية، هي التي تدخل على الجنس فتعرف ماهيته لا أفراده. مثلا إذا قلنا المرأة أو إذا قلنا الرجل دخلت ال على هذا الجنس جنس الرجل فعرفته، مفهوم الموضوع؟ عرفته. المرأة دخلت على هذا الجنس فعرفته. الذهب، الحديد، النحاس، الماء، أقيس على هذا، فعرفت الماهية وصورت أمام السامع والمخاطب ماهيته بقطع النظر عن الأفراد. أنت لما تلاحظ جنس المرأة صح أن هذا الجنس تعرف أمامك وأصبح مصورا أمامك، لا يشمل جنس الرجل ولا يشمل غيره، لا يشمل إلا هذا الجنس. لكن هل تلاحظ فردا من الأفراد؟ لا، لا تلاحظ فردا من الأفراد. ومما يميز هذا النوع هو أن حكم هذا الجنس لا ينطبق على كل فرد فرد من أفراده، مفهوم؟ إن حكم هذا الجنس لا ينطبق على كل فرد من أفراده. مثلا إذا قلت الرجل أصبر من المرأة أو أشجع من المرأة، الرجل أشجع من المرأة، ماذا نعني؟ جنس الرجل، ماهية الرجل، حقيقة الرجل، يعني تفوق في هذه الصفة على جنس المرأة. لكن هذا الحكم هل ينطبق على كل فرد من أفراده؟ لا. كل فرد في الرجل أشجع من كل فرد في المرأة؟ لا. ففي جنس الرجال الكثير من الجبناء، وفي جنس النساء الكثير من الشجاعات، مفهوم الموضوع؟ إذن حكم الجنس لا ينطبق على كل فرد من أفراده. إذا قلنا الحديد أقوى وأصلا من الذهب، الحديد أصلب من الذهب، أقوى من الذهب، هذا الحكم هل ينطبق على كل فرد من أفراد الحديد والذهب؟ لا. فقد يوجد في الحديد ما هو أضعف وألين من بعض أفراد الذهب. جبر شي قطعة ديال الذهب قوية، أو جبر شي سلك مدري فسوخ مسكين ما فيه ماء، شفنا الموضوع هكذا. إذن فالآن هذه آل تبين ماذا؟ الماهية، وتعرف تعرف ماهية الجنس وحقيقته، هذه الأولى. الثانية للاستغراق، آل الجنسية إما أن تكون لتعريف الجنس وماهيته وحقيقته التي تقدمت، وإما أن تكون للاستغراق. طيب هذه آل الجنسية الاستغراقية تتنوع إلى نوعين. أولا تستغرق جميع أفراد الجنس، تستغرق ماذا؟ جميع أفراد الجنس، بحيث أن حكم الجنس ينطبق على كل فرد من أفراده، وذلك كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق يش؟ الإنسان، الإنسان هذه جنسية تدل على الاستغراق. استغراق ماذا؟ تدل على استغراق جميع أفراده، وهذا الحكم ينطبق على كل فرد فرد من هذا الجنس، فكل إنسان إلا وهو ضعيف، مفهوم الموضوع أمس؟ هذه آل تستغرق جميع الأفراد. قالوا وعلامتها، علامة آل هذه ثلاثة أشياء. أولا يصح أن يحل محلها لفظة كل حلولا حقيقيا. بمعنى يصح أن تزيل ال هذه وتضع في موضعها كل فيحل كل محلها ويكون هذا الحلول حلول حقيقي. ففي الآية وخلق الإنسان ضعيفا يصح أن نقول وخلق كل إنسان وضعنا لفظة كل في موضعها وخلق كل إنسان ضعيفا وكان هذا الحلول حقيقي بمعنى أن كل فرد يتصف بهذه الصفة وهي صفة الضعف. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية هو أنه يصح الاستثناء منها من جنسها وذلك كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان أي إن كل إنسان لفي خسر. ثم جاء الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه العلامة الثانية يصح الاستثناء من جنسها أو من الجنس الذي دخلت عليه. العلامة الثالثة يصح أن نصف جنسها بالجمع يصح زد أن نصف جنسها بالجمع وذلك كقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أو الطفل هذه جنسية تدل على استغراق أفراد الجنس أو الطفل كل الطفل. ثم وصف جنسها بالجمع وهو الذين أو الطفل. ما قالتش الآية الذي لم يظهر، لا، الذين بالجمع الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذه ثلاث علامات. إذا العلامة الأولى أن يحل محلها كل حلولا حقيقيا لا مجاز ولا مبالغة فيه، حقيقيا. ثانيا يصح الاستثناء من جنسها. ثالثا يصح وصف جنسها بالجمع. إذن فهذه ال تكون لاستغراق أفراد الجنس، وهي التي قال فيها المصنف أو لاستغراق أفراده. الضمير لمن يعود؟ يعود على الجنس، لأنه قال سابقا أو للجنس ثم قال أو لاستغراق أفراده، فالضمير يعود على الجنس. أو لاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا. وهذه العلامات والضوابط التي ذكرناها كلها تنطبق على هذه، على آل هذه، وخلق كل الإنسان ضعيفا. ثم قال أو صفاته. أو صفاته أو حرف عطف صفاته معطوف على أفراده، مفهوم؟ أو صفاته معطوف على أفراده. أو لاستغراق أفراده أو لاستغراق صفاته. ثم مثل لذلك بقوله نحو زيد الرجل. زيد الرجل، فأل هذه جنسية تدل على الاستغراق، أي استغراق هل أفراد الجنس أم صفاتهم؟ هنا تستغرق صفات هذا الجنس، ويكون ذلك مبنيا على المجاز والمبالغة لا على الحقيقة. علامتها أنه يصح أن يحل محلها كل، لكن ليس حلولا حقيقيا كالسابقة، وإنما حلولا مجازيا مبنيا على المبالغة. زيد الرجل مع العلم في الحقيقة أنه يوجد رجال غيره، يوجد رجال غير زيد، لكن المعنى أنه جمع من صفات الرجولة ما لم يجمعه غيره. أمنا؟ يصح أن تقول زيد كل رجل، زيد كل رجل، وهذا غير صحيح في الحقيقة والواقع، يوجد غيره من الرجال، لكنه جمع واستغرق صفات الرجولة. كذلك تقول زيدون العلم بناء على أنه جمع من صفات العلم والعلماء ما لم يجمعه غيره. تقول زيد الشجاعة، زيد المروءة، وهكذا. فهل هذه لاستغراق صفات الجنس وليس لاستغراق أفراده، وعلامتها وضابطها هي أن يحل محلها كل حلولا مجازيا مبنيا على المبالغة لا على الحقيقة، وهذا معنى قوله أو صفاته نحو زيد الرجل. ومن هذا الباب قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب إشارة للقرآن الكريم، فلا شك أن الكتب كثيرة، أن الكتب كثيرة، لكن الذي اتصف والذي جمع يعني الصفات الحقيقية هو ماذا؟ هو هذا الكتاب الذي وقعت إليه الإشارة، وهو القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن هذا ما يتعلق بأل. إذن أولا رأينا خلاف أهل العلم في المعرف ما هو، وتلخص ذلك في ثلاثة أو أربعة أقوال. ثم رأينا أن أل تنقسم إلى قسمين، عهدية وجنسية، ورأينا أن العهد إما عهدان حسب تقرير المصنف، وهناك من زاد الثالث العهد الذكري والذهني والحضوري، والجنسية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تكون بيانية، تدل على بيان الحقيقة، حقيقة الجنس وماهية الجنس. الثاني، القسم الثاني للاستغراق، والاستغراق نوعان، إما أن يكون استغراقا لأفراد الجنس، وإما أن يكون استغراقا لصفاته. والفرق بينهما أن التي تكون لاستغراق أفراد الجنس هي التي أن يصح أن يحل محلها لفظة كل حلولا حقيقيا، ويصح الاستثناء منها ويوصف مدخولها بالجمع، يصح الاستثناء منها يعني من مما دخلت عليه، ويصح وصفه بالجمع. وأما الأخرى فلا، استغراق صفة الجنس ليست كذلك، يحل محلها كل لكن حلولا ليس على الحقيقة وإنما على المجاز المبني على المبالغة. ثم قال رحمه الله وإبدال اللام ميما لغة حميارية، هذا معروف في لغة حميار. العرب يعرفون بأل، وهؤلاء يعرفون بأم، فاللام تبدل عندهم ميما، عوض أن يقولوا الكتاب يقولون أم كتاب، مفهوم الموضوع؟ ولذا قال وإبدال اللام ميما لغة حميارية، قبيلة من قبائل اليمن، يعني قبيلة عربية معروفة. قال ومن هذا الباب جاء الحديث ليس من البر الصيام في السفر، هذا هو المعروف، وهذه هي اللغة المعروفة، ليس من البر الصيام في السفر، لكن على لغة هؤلاء ماذا قالوا؟ ليس من البر أم صيام في سفر، ليس من البر أم صيام في سفر، اللام حيدها وضع محلها الميم. ليس من أنبر البر يعني البر قل أنبر. الصيام قل أم صيام. في السفر قل أم سفر. في مسافر فهمنا. وال يعني الحديث لم يصح بهذا اللفظ. هذه لغة. أما من حيث الحديث فالشيخ الألباني يقول هذا الحديث لم يصح هكذا فهو شاذ. أي نعم شاذ بهذه اللغة إذا لم يرد. لكن تبقى اللغة وارد عن. ومن ذلك قول شاعرهم ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بمسهمي ومسلمه. بمسهمي ومسلمه أي يرمي ورائي بالسهم والسلمة. السهم معروف والسلمة هي نوع من الحجارة. يقول الصادق ديالي هو الذي يقف ورائي يدافع عني ويرمي ورائي بالسهم والحجارة. يجبر السهم يضرب به ما يجبرش يضرب قبل الحجارة. فهمنا. فهو قال يرمي ورائي بمسهم ومسلمة. أي نعم. وإبدال اللام ميما لغة حميارية. ثم قال مشيرا إلى النوع السادس والأخير من أنواع المعارف وهو المعرف بالإضافة. قال والمضاف إلى واحد مما ذكر. ماذا ذكر؟ ذكرت خمسة. خمسة أنواع من المعارف. المضاف أقول الضمير العلم اسم الإشارة الموصول ذو الأداة. هذه خمسة. فإذا وجدت نكرة وأضيفت إلى واحد من هذه الخمسة اكتسبت التعريف بذلك. فإذا أضفنا النكرة إلى الضمير كيف نقول كتابي؟ كتاب أضفته إلى ضمير المتكلم كتابي أو كتابك أو كتابه. فأصبحت هذه النكرة معرفة بالإضافة. كذلك إذا أضيفت للعلم تقول كتاب زيد كتاب محمد اكتسبت تعريف كذلك. كذلك إذا أضيفت لاسم الإشارة فتقول كتاب هذا كتاب هؤلاء إلى آخره. كذلك إذا أضيف اسم الموصول كتاب الذي يفعل كذا وكذا كتاب الذي حضر. كذلك إذا أضيف لي المعرف بالأداة كتاب الطالب كتاب العالم. مفهوم الموضوع؟ إذن على كل حال النكرة إذا أضيفت إلى واحد من المعارف الخمسة السابقة أصبحت أيضا معرفة وذلك بالإضافة. وهذا معنى قول المصنف والمضاف إلى واحد مما ذكر من الأنواع الخمسة. طيب المصنف رحمه الله ذكر المعارف حسب ترتيبها في درجة التعريف. وسبق قول الإمام ابن مالك في كافيته فمضمار أعرفها ثم العالم إلى آخره. طيب ترتيبها في درجة التعريف هكذا الضمير ثم العلم ثم الإشارة ثم الموصول ثم ذو الأداة. طيب هذا معروف. المضاف إلى ما تقدم ما مرتبته؟ نفهم الموضوع؟ هل نقول مرتبته هي المرتبة السادسة ويأتي بعد صاحب الأداة؟ نفهم الموضوع؟ لا. وإنما يضاف إلى وإنما مرتبته هي مرتبة ما أضيف إليه. فإذا أضيف إلى ذي الأداة فمرتبته هي الخامسة. وإذا أضيف إلى اسم الموصول فمرتبته هي مرتبة اسم الموصول. وإذا أضيف إلى اسم الإشارة فمرتبته هي مرتبة اسم الإشارة. وإذا أضيف للعلم فمرتبته هي مرتبة العلم. وإذا أضيف للضمير فمرتبته هي مرتبة العلم. شو من الموضوع؟ ليست مرتبته الضمير. شو الموضوع أمس؟ فإذا أضيفت النكرة إلى الضمير فلا نقول إن مرتبتها هي مرتبة الضمير لأنها أضيفت إليه، لأن إن قلنا ذلك يترتب على هذا أمور. أولا سبق أن قال الناظم فمضمار أعرفها، أعرف المعارف هو ماذا؟ الضمير، المقولة المعروفة عند النحويين. سيبويه كان يقول الضمير هو أعرف المعارف بعد اسم الجلالة، إذن الضمير هو أعرف المعارف. فإذا قلنا ما أضيف للضمير هو في مرتبته سيصبح أمامنا أعرف المعارف بعد اسم الجلالة زيد شيئان، الضمير وما أضيف إليه، والأمر ليس كذلك. هذه واحدة. ثانيا نقول جاء زيد صاحبك، زيد عرب لي جاء زيد صاحبك، جاء زيد صاحبك، جاء زيد فعلنا فاعل صاحب أجيب الإعراب ها أجيب الإعراب أمس بدل من زيد. طيب زيد معرفة بالعلم، معرفة بالعلمية، صاحبك بدل منه أو صفة له. فإذا قلنا إنه في مرتبة الضمير نكون ماذا؟ قد وصفنا العلم بما هو أعرف منه، أو أبدلنا منه ما هو أعرف منه، وهذا لا يجوز، إذ يشترط في التابع أن يكون في مرتبة التعريف أقل من المتبوع، أن يكون دون المتبوع في التعريف. لكن إذا قلنا إن ما يضاف للضمير هو في مرتبة الضمير نكون ماذا؟ أتبعنا العالم بما هو أعرف منه، وهذا غير وارد. وعليه فما أضيف للضمير فليس هو في مرتبة الضمير وإنما هو في مرتبة العالم. ولهذا قال المصنف رحمه الله وهو بحسب ما يضاف إليه، وهو أي من حيث المرتبة، من حيث رتبة التعريف، وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف للضمير فكالعلم، إلا المضاف للضمير فهو كالعلم أي في رتبة التعريف. والموضوع أنس. وهنا انتهى الحديث عن مقدمات النحو من أول الكتاب إلى الآن، كانت مقدمات للنحو، ولذا العلماء لخصوا هذا في مقدمتين. المقدمة الأولى إعراب البناء، المقدمة الثانية تعريف التنكير. أما النحو والدخول في التراكيب سيبدأ الآن، فهمنا؟ من المبتدا والخبر، وبعد العلماء يبتدا من الفاعل. على كل حال الجملة الإسمية أو الفعلية فكلاهما مركب، وذاك هو النحو.